اللي في الصورة دي اسمها عفاف. عايزك بس تتخيل انك تعاشر انسان لسنين طويلة وبعد شوية تكتشف انه انسان تاني خالص وكأنه عايش في عالم سري، وبسبب براءة الاطفال من ناحية والطمع والجشع من ناحية تانية الانسان ده يكشف قدامك بالصدفة. وعفاف لما تسمع قصتها لازم تخاف. عالم سري في القصة الكاملة. ١٩٩٩ وتحديدا في شهر مايو يوصل بلاغ من الاهالي في محافظة الجيزة وتحديدا في منطقة امبابا وتحديدا في ارض اللواء. والبلاغ ده كان لرجال المطافي لان كان في حريقة قوية جدا في شقة في الدور السابع. وفي نفس التوقيت بلاغ تاني يوصل لرجال الاسعاف، وده لان الاهالي لما لقت النار بقت قوية جدا فقرروا انهم يكسروا باب الشقة علشان يحاولوا يلحقوا اي حاجة. ولما يدخلوا الشقة يلاقوا ان في اوضة معينة النار فيها موجودة بزيادة، فيحاولوا يقربوا من الأوضة دي ويكتشفوا ان الباب مقفول، فيكسروا الباب علشان يلاقوا طفلة موجودة جنب الباب على طول. والجيران ساعتها يتعرفوا عليها انها الطفلة هدير اللي عندها 3 سنين. وساعتها الاهالي والجيران توقعوا ان الطفلة هدير ميتة بسبب كمية الدخان اللي موجودة. وفعلا في نفس الوقت رجال المطافي توصل ومعاهم الاسعاف، ورجال الاسعاف بسرعة تنقل هدير على المستشفى علشان يحاولوا يلحقوها. وبرغم انها كانت فقد الوعي تماما لكن لسه عايشة. ويبدأ رجال المطافي في السيطرة على الحريق تماما، لكن يتصدموا بعد كده من المنظر اللي يشوفوه. يلاقوا في نفس الأوضة جثة لطفلة تانية موجودة، والجيران والأهالي يتعرفوا برضو عليها ويقولوا ان دي الأخت الكبيرة اللي اسمها شاهيناز وعندها 10 سنين. لكن للأسف الإسعاف ما يقدروش يعملوا لها أي حاجة لأنها كانت فعلا متوفية بسبب وجود طعنات كتيرة في جسمها، ده غير نصل بتاع سكينة كان مكسور في فك البنت وكان بارز جدا وواضح في وشها، ده غير اثار الحروق القوية جدا واللي كان باين ان كان مقصود ان البنت دي تتحرق. وفي نفس اللحظات دي توصل والدة الطفلتين ومعاهم جوزها، وهنا هنوضح حاجة مهمة كمان شوية. المهم يتحول البلاغ من مجرد حريق قوي جدا في شقة سكنية لجريمة قتل وحريق متعمد. وفي نفس الوقت يوصل فريق من المعمل الجنائي ومعاهم فريق من الطب الشرعي علشان يحاولوا يفهموا هو ايه اللي حصل بالظبط. وطبعا يبدأ خبراء المعمل الجنائي والحرائق تحديدا في تحديد نقطة بداية الحريق وتحديد بالظبط اذا كان الحريق فعلا متعمد ولا لا. وفي نفس التوقيت في فريق تاني بيرفع كل البصمات من مسرح الجريمة، وفريق تالت بيعاين كل مداخل ومخارج الشقة. ويأكد خبراء المعمل الجنائي وتحديدا خبراء الحرائق ان نقطة بداية الحريق هي الغرفة اللي الطفلتين كانوا فيها، وده بسبب سكب كمية كبيرة من الكيروسين، والكمية الاكبر كانت مسكوبة على الطفلة شاهيناز. ده غير ان خبراء المعمل الجنائي اكدوا ان الشخص اللي ارتكب الجريمة تعمد ان يقفل الباب عليهم علشان اختها الصغيرة هدير هي كمان تموت. وطبعا تصرف الاهالي في كسر باب الشقة او كسر باب الاوضة كان تصرف هدفه عظيم جدا، لكن في الحقيقة هو صعب دور خبراء المعمل الجنائي في تحديد هل في عنف في دخول الشقة ولا لا، لان المعلومة دي بشكل عام بتفرق جدا. وبرغم حجم الحريق والدخان اللي كانوا موجودين، لكن ربنا يكتب الحياة من اول وجديد للطفلة الصغيرة هدير، وده بناء على كلام الدكاترة اللي اكدوا ان حجم الدخان اللي كان في رئة الطفلة كان كافي انه يقتل اي حد، وهدير دي طفلة عندها 3 سنين. ويوصل في نفس الوقت تقرير الطب الشرعي، واللي خلينا نعتبره انه اكتر تقرير مأساوي ممكن تسمع عنه. التقرير اثبت ان الطفلة شاهيناز اللي عندها 10 سنين تعرضت ل 38 طعنة، منهم 30 طعنة غير قاتلة، يعني كانوا بهدف التعذيب مش اكتر. واثبت الطب الشرعي ان ال 30 طعنة دول كانوا قبل وفاتها اصلا، وال 30 طعنة دول منهم اكتر من طعنة موجودة في منطقة الوش بس، وواحدة منها تم كسر نصل السكينة في فك الطفلة، اما الثمان طعنات فكانوا كلهم في منطقة الرقبة، وكان الهدف منهم ان الطفلة تموت. وبعد ما رجال المعمل الجنائي خلصوا فحص مسرح الجريمة كويس، كان الاعتقاد الاول انها عملية انتقام بشعة جدا، لانه صعب جدا يكون في خلاف بين طفلتين وبين اي حد، تحديدا ان الطفلتين دول 3 سنين و10 سنين. ويبدأ رجال الامن في جمع المعلومات ومناقشة السكان والجيران والوالد والوالدة، واللي قدروا يثبتوا ان في 3000 جنيه مش موجودين في الشقة، وواضح جدا انهم اتسرقوا. وال3000 جنيه سنة 99 كانوا مبلغ كبير نسبيا، وهنا رجال الامن يستغربوا جدا، حتى لو هي عملية سرقة علشان ال3000 جنيه، ايه اللي يخلي الشخص اللي يرتكب الجريمة دي ينتقم من الطفلتين بالشكل ده؟ ومن كتر بشاعة القضية في الوقت ده، فبقى اسم الطفلة شاهيناز هو الاسم اللي بيتناقله الرأي العام، وكل الناس عايزة تعرف القضية دي حلها ايه، وعايزة رجال الامن تقبض بسرعة على اللي عمل كده. طفلة عندها 10 سنين تتضرب 38 طعنة بالسكينة، ويتكسر نصل السكينة في فكها، وبعدين يدلق عليها كيروسين علشان تولع. ايه كمية الغل والانتقام والحقد دي كلها؟ بس قبل ما نعرف ايه اللي حصل بالظبط، ضروري نفهم مين هي الطفلة شاهيناز. شاهيناز طفلة عندها 10 سنين، عايشة مع والدتها ومع جوز والدتها، وعايشة مع اختها من والدتها اللي هي هدير، وحياتها كانت كويسة وطبيعية جدا، وجوز والدتها كان بيحبها جدا وبيتعامل معها كويس جدا كأنها بنته بالظبط. لكن البنتين للأسف كانوا متعودين يعيشوا وقت طويل لوحدهم في الشقة، وده بسبب انشغال والدتهم طول اليوم في الشغل، وكمان جوز والدتهم اللي كانوا بيشتغلوا أطول مدة ممكنة علشان يعرفوا يوفروا لهم حياة كويسة. والحقيقة ان والدتهم ووالدهم اتصدموا من اللي حصل، وما كانش عندهم اي شك في اي بني آدم انهم يتهموه ان هو اللي عمل كده في ولادهم. ويبدأ رجال الأمن في التحريات عن كل علاقات الأسرة بالكامل، وبدأ رجال الأمن يقسموا نفسهم لأكتر من مجموعة، مجموعة هتعمل فحص كامل لكل أفراد الأسرة، ومجموعة هتراجع اعترافات الوالد والوالدة ويراجعوا خط سيرهم كويس، وفريق تاني من رجال الأمن هيفحص كل المسجلين خطر والمدمنين اللي عايشين في المنطقة واللي ممكن حد فيهم يعمل كده، لحد ما يتأكد رجال الأمن إن اللي ارتكب الجريمة دي حد قريب جدا من العيلة، وان رجال المعمل الجنائي اكدوا ان دخول الشقة ما كانش فيه اي عنف، وده برغم ان الاهالي كسروا الباب، لكن رجال المعمل الجنائي ليهم طرق تانية بيقدروا يتأكدوا من حجم ومكان الكسر، ويقدروا يحددوا هو اللي دخل الشقة ده دخل بعنف ولا دخل عادي. والاغرب كمان ان كل التحريات اكدت ان مفيش اي حد غريب دخل العمارة خالص، وده كلام عدد كبير جدا من الشهود اللي أكدوا إنهم ما شافوش أي حد خرج من العمارة وقت ارتكاب الجريمة. ومع التحريات الأمنية الأقرب الناس للعيلة يكتشفوا إن في فرد جوه العيلة تصرفاته غريبة جدا، وإن تقريبا محدش يعرف عنها أي حاجة، وهي عفاف اللي عندها 38 سنة وتبقى متجوزة أخو جوز والدة شاهيناز، وعفاف كانت ساكنة في الدور الثاني في نفس العمارة. والحقيقة اللي خلى رجال الأمن يشكوا في عفاف انهم عرفوا من الشهود ان حصل خلافات كتير بين عفاف وبين والدة شاهيناز اكتر من مرة، بس لما اتسألت والدة شاهيناز عليها اكدت ان برغم الخلافات الكبيرة اللي بينهم، لكن عفاف لا يمكن تعمل في الاطفال كده، تحديدا ان شاهيناز وهدير كانوا قريبين منها جدا، وان ولاد عفاف يبقوا اصحابهم جدا. بس اللي خلى رجال الامن يشكوا في عفاف اكتر مش المعلومات البسيطة المتعلقة بالخلافات اللي مع والدة شاهيناز، ولا لانها ساكنة في الدور التاني، وان الشهود اكدوا ان مفيش حد غريب خالص خرج من العمارة، الموضوع كان اكبر من كده بكتير. واللي اكد الشكوك عند رجال الامن اكتر انهم لما استدعوا عفاف علشان يتكلموا معاها، رجال الامن تلاحظ ان في جرح في وش عفاف، فلما يسألوها عليه واللي كان باين انه لسه جديد، تقول لهم ان بنتها الصغيرة كانت بتلعب معاها الصبح وهي اللي خربشتها في وشها. وطبعا رجال الامن في الاصل كانوا شاكين فيها، فما كانوش مقتنعين باللي هي بتقوله. وفي الوقت اللي عفاف قاعدة بتتكلم مع رجال الامن، كان في فريق تاني بيفتش الشقة اللي عند عفاف كويس، علشان يلاقوا كمية كبيرة جدا من الكيروسين موجودة في شقة عفاف، ويسألها في نفس الوقت رجال الامن هل عفاف بتستخدم الكيروسين في اي حاجة، فتقول لهم لا، وانها ما بتجيبوش اصلا في البيت. وعفاف في الوقت ده ما كانتش عارفة ان رجال الامن في شقتها ولقوا كمية كبيرة من الكيروسين. بس كل الكلام ده لحد دلوقت مجرد ادلة بسيطة جدا، لكن الموضوع الكبير لما يتعرف هنفهم كويس هو ليه رجال الامن شكوا في عفاف. بسبب شك رجال الامن في كل كلمة بتقولها عفاف، فقرروا انهم يجمعوا عنها كل المعلومات وانهم يتأكدوا من اي كلمة عفاف بتقولها. توصل معلومة مهمة جدا لرجال الامن ان بعد الحادثة دي بيوم عفاف ادت لجوزها مبلغ مالي علشان يكمل المشروع بتاعه، ولما سألها جابت الفلوس منين قالت له انها سحبت الفلوس من حسابها اللي في البنك. والمفاجأة ان رجال الامن ما تلاقيش اصلا حساب بنكي لعفاف، فيبدأ رجال الامن يواجهوا عفاف بكل الادلة اللي عندهم علشان في الاخر تنهار وتعترف ان هي اللي عملت كده في الطفلة شاهيناز. كانت مفاجأة كبيرة لجوزها ولكل الناس اللي حواليها، وكأنها فعلا انسانة عايشة في عالم سري ومحدش يعرف عنها اي حاجة. عفاف كانت مجرمة خطيرة قبل كده وما كانش حد يعرف عنها اي تفصيلة، وكانت حرامية محترفة جدا وبتقدر تسرق اي حاجة من اي حد من غير ما ياخد باله. ولما عفاف اتعرفت على جوزها ما قالتلوش اي حاجة ولا هو سأل عن اي حاجة، وفجأة لما لقيته انه بيمر بظروف مادية صعبة فبدأت تساعده من اول يوم في الجواز. بس الحقيقة ان جوزها ما كانش يعرف ان كل الفلوس اللي كانت بتساعده بيها كانت عبارة عن فلوس مسروقة، واول حد سرقته بعد ما اتجوزت على طول هم اولاد اخت جوزها. اسمعوا التفاصيل وشوفوا الحقارة وصلت لفين. عفاف بتحكي ان ولاد اخت جوزها كانوا عندها في البيت، وواحد فيهم بيحكي لولادها ان والده دخل في شغل معين وقدر يكسب 5000 جنيه وان الفلوس دي موجودة في البيت. تقوم عفاف تعمل ايه؟ تجيب مخدر وتحطه لولاد اخت جوزها في الاكل وهم موجودين عندها في البيت ياكلوا وهم مطمنين، وبعد ما ياكلوا ويتخدروا تاخد مفتاح الشقة منهم وتنزل تركب مواصلات لحد منطقة 15 مايو وتطلع الشقة وتسرق 5000 جنيه وترجع تاني على بيتها. ولما ترجع تدي لجوزها جزء من الفلوس على اساس انها بتساعده في المشروع بتاعه، ودي اقل جريمة سرقة هي عملتها. ونوصل لجريمة الطفلة شاهيناز. عفاف نازلة من بيتها الساعة 11 الصبح واكتشفت ان ما معهاش اي فلوس، فقررت انها لازم تسرق. وافتكرت في الوقت ده ان اخو جوزها اللي هو جوز والدة شاهيناز لسه كان بيتكلم مع اخوه انه قدر يكسب 3000 جنيه من شغلانة معينة وانه هيسيب الفلوس في البيت لحد ما ينزل ويحطهم في البنك. فطبعا مبلغ زي ده ما ينفعش عفاف تسيبه. ساعتها رجعت تاني على البيت وحددت ان هي دي عملية السرقة اللي هتعملها، وطلعت على طول على الدور السابع وخبطت على البنتين اللي عارفة انهم قاعدين في الوقت ده لوحدهم. ولما خبطت عليهم البنتين فتحوا لها عادي بمنتهى الامان، فدخلت معاهم ولقيتهم قاعدين في الأوضة بيتفرجوا على مسلسل كرتون عادي. فسألت الطفلة شاهيناز بشكل طبيعي هو والدها بيشيل الفلوس فين، فترد الطفلة بشكل تلقائي ان والدها بيشيل الفلوس في البنك. وسألتها الطفلة شاهيناز بمنتهى البراءة هي محتاجة فلوس ولا ايه، فترد عليها عفاف بمنتهى البساطة انها عايزة تعرف والدهم بيشيل الفلوس فين. ولما عفاف لقت ان شاهيناز فعلا مش عارفة فقررت انها هتجيب مخدر وتخدر البنتين وتدور براحتها. بس اللي ضايقها حاجة تانية خالص، ان عفاف طلبت من شاهيناز في الاول انها ما تجيبش سيرة لوالدها او لوالدتها ان عفاف جت وسألت هو والدهم بيشيل الفلوس فين، ولان شاهيناز طفلة بريئة فقالت لها انها مش هتخبي اي حاجة عن والدتها او والدها وانهم لما يجوا من بره هتقول لهم على كل اللي حصل. فساعتها عفاف اتضايقت جدا ازاي ترد عليها بالشكل ده. وقتها عفاف تقرر انها هتجيب الفلوس وتسرقها قدامهم عادي، ومسكت سكينة وبدأت تهدد الطفلة شاهيناز انها تقول لها هو والدها بيشيل الفلوس فين، وقعدت تضربها بالسكينة من غير ما تعورها على اجزاء مختلفة في جسمها. والطفلة شاهيناز ساعتها ما كانتش عارفة ترد عليها وتقول لها ايه، المنظر بالنسبة لها كان مرعب جدا. ولما فضلت شاهيناز ساكتة ومش عايزة تتكلم الدم تقوم عفاف تضربها بالسكينة في رقبتها، وأول ما ينزل منها الدم شاهيناز تقعد على الأرض ومش مستوعبة اللي بيحصل فيها. واكتشفت إن عفاف قربت منها أكتر وقعدت تضربها بالسكينة في أكتر من مكان على إيديها وعلى رجليها، ولما برضو فضلت ساكتة ضربتها بالسكينة في وشها لدرجة إن السكينة الأولى اتكسرت في فك البنت. تقوم عفاف تدخل المطبخ وتجيب سكينة تانية وتقعد تضرب وتعور فيها لدرجة إن عدد الطعنات فعلا وصل لـ30 ضربة. ولما عفاف اتأكدت إن فعلا الطفلة مش عارفة فقررت إنها تموتها لأنها كده كده هتعترف عليها. تقوم تمسك الطفلة شاهيناز وتضربها في رقبتها لحد ما تموت. ولما تشوف إن أختها الصغيرة هدير اللي عندها 3 سنين منهارة قدامها ولا فرق معاها، وبعد ما اتأكدت إن شاهيناز ماتت سابت البنت الصغيرة موجودة جنبها وقامت تدور في كل مكان في الشقة لحد ما فتحت الدولاب وفي مكان معين لقت 3000 جنيه. تقوم تسيبهم وتوارب باب الشقة وتنزل عندها في الدور التاني وتجيب جيركن كيروسين وتطلع تاني للدور السابع وتدلق الكيروسين في الأوضة وتدلق الكمية الأكبر على جثة شاهيناز، وده علشان تمحي أي أثر من الجريمة. وبعد ما تولع النار في الأوضة وفي جثة البنت تقفل كل البيبان والشبابيك كويس جدا. والهدف بتاعها هنا مش إنها تولع في الشقة وبس، الهدف كمان إن الطفلة الصغيرة هي كمان تموت بالخنق. وتنزل عفاف بعد كده على شقتها في الدور التاني، وبعد اقل من 5 دقايق ترجع تنزل وتروح لواحدة صاحبتها ساكنة في منطقة بعيدة علشان تشيل عندها باقي الفلوس. عفاف كانت فاهمة كويس ان ممكن رجال الامن تفتش في اي شقة، ولما ترجع عفاف على البيت تلاقي ان رجال المطافي ورجال الامن موجودين، فتقف في الشارع وسط الناس مصدومة. والاهم انها تقف جنب والدة شاهيناز وتقعد تواسي فيها وتطبطب عليها كأنها منهارة من المنظر اللي شافته. ولما خلصت عفاف كل اعترافاتها جوزها وكل معارفها اتصدموا فيها، طلع عندها عدد من السوابق الإجرامية محدش يعرف عنها أي حاجة، وبعد التحقيقات ما تخلص يتم حكم المحكمة عليها بالإعدام سنة 2000، وده بتهمة قتل الطفلة شاهيناز والشروع في قتل للطفل هدير، وطبعا الحريق العمد والسرقة. واحدة زي عفاف دي حكم الإعدام ده أقل حاجة عليها، طفلة عندها 10 سنين لا هتقدر تعمل لك حاجة ولا هتعرف تيجي جنبك في أي حاجة، تعملي فيها كل ده علشان إيه؟ والحمد لله إن ربنا نجانا من واحدة زي عفاف دي. لكن الغريبة فعلا إنك ممكن تعاشر إنسان لسنين طويلة وإنت ما تعرفش عنه أي حاجة. عفاف اتجوزت على أساس إنها ست طبيعية جدا ولا تعرف حاجة عن الإجرام أو أي سلوك غلط. والأخطر في قصة عفاف إنك فعلا ما تعرفش حد أي حاجة عن حياتك، والأخطر كمان إنك اوعى تسيب أطفال صغيرة لوحدهم في البيت، لأن ده اللي بيشجع المجرمين والشخصيات الحقيرة اللي زي عفاف كده. سلام عليكم.